بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كثير كنا كارا كهيكا قرآن سورة سات آيات ستة من أخر الرجال قبر نحن داورا بوارا بوهتورا بنوهاتا يسو درسين كي نكني چوران جال قبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. أكد جوران جال كبا دروس مدى دورة أفريكيزة وآية نبي الله داود أبا سليمان كنا قدر نيسر كانت عن سودان قصة توقف نبي الله سليمان كوائي فردورات ترى الرؤوس قرآن دبرتين دوبة للين ابتلاء رب نبيوت إساء قبروت إساء بصفة عامة كيستو نبيوت بصفة خاصة ابتلاء هدو إسان قدا مقرن سيسان مقرخان كيست ربين أبكى إسان كل كلا يعني صدركان إساني والفور أموف جدو بربادو داس ويتودو إساني نبي محمد صلى الله عليه وسلم إرد أديسو أمو أكا نبي محمد صلى الله عليه وسلم إساني تشدتني صبري كيست الله إبادة كيست ججباتو كيست الله أكادا إتي أمة تجاجلان كي تتلل أكا إسانتي جلتني سري أمتو آياني فبعوداه مقتدي أجي اللهم إساني كرتي هدات جلتني إتي أجج كناهو ون إرافورة تنتقول مامتي إسانتي جلماني أكا إسان سبرساني سبراني أكا تتي جراتو دا ون برباجي دوبا من جراتي ولقد فتنا سليمانا سليمان مقرج أدوب ربين سليمان نبي الله سليمان مقرج رب نبي الله سليمان في أبا إساء نبي الله داود إنس نبي يوم مالك النبي موت مالك النبي جر الجود موت ما في نبي يوم مالك والدك أبتر جركون دوبا إذا موت ما في نبي يوم مالك والدك أبتر أكبوتم ما جبت الله وأنبر بعدن كباني أك نبيهم ما جبت الله وأنبر بعدن يفون كبان سجرا جربون دوما نبي الله سليمان نمك كرجة ربين وألقينا على كرسيه جسدا دربين جدا كرسيه ساتا موتم ما إردت جسدا قام وهي دربين جدا قام روحين كم نجد جسدا يشوكو فدبتون كل ثم أنا eegasani gara rabbii ufiititti tawbaa deebi'e mokkorama mokkorame san beeket akkuma abbaanu mokkoramee jennaan mokkorri san keessatti ibtilaaha jechuu beekee jennaan gara rabbii ufiititti tawbaa deebi'ee araarama rabbi irra kadhate nabiyallaahi suleymaanilleen mokkoramee kursiyyii isaa ka mootummaa dhaafinni irra taa'u irratti jasanni kun darbamee jennaan قررت بإزادة توبة ديبي وانني مكرمي كوني مالي جسن أسررت دربمي كوني هو مالي ويتجدا علماء أكمك أبا إردت واني حاسم تقال من تهين كتابا تفسيرا يهودا كان والده دمي وان إسان وديسا تهيدي إسرائيليوتا تهيدي واني وديفا متكالما متي أسطورة نتدي وان نبيوتا همم اللي أسد اللي سليمان الرد وان هاتين تجرى همارتي تكا قبسانين نابل ججج هند تجرى كثيسا شيطان جلافر أتيت موثما نساء قد ججج تجرى أغا يرو مرتاحي توقف إيغساني ربين دي بسيف ججج تجرى كوني مرتي نوان دليلا قبني وان هدير قطوان قبن مرتو قولي أفوري فشان كججكنا كيسا تجيرو كيسا علماني كحديثة تيواتشك أبان إساتو إرانا مبوهر سجدانين إرانا مبوهر سنو حديثة كان هي فججتي نفسي سريحة متجنان ولكن هنا حديثك يتتل في أجله ولكن حديث نسر هي كقرآن كان تجدون سريحة تهينجر حديث سهيه كيستي كروفي كبخاري باتي بيوريران كأوديس كبخاري برد تجيرو ما جدشو تجيرا نبي الله سليمان كوني دوبرتي سغلتما رواية غريتي ترباتما جدشو لين نجيرا لا طوفن الليلة على تسعين امرأة دوبرتي سغلتما رنان نهجدشون ولير رفيد هندي سيتو مجاهدا نما قرار بكيست تدول قدلت أرجى داجة جان صاحبني إسا إن شاء الله جل جلين جان إن شاء الله تننجن دقتت دي سجلهم كتابني خل إرام فده إن شاء الله جن جلان دوبك نرى دوبرتين تن تتكلمون الفوي فإني رنان نيتون فكفة الفاهي تكتي الفوي تسون اللي وان نسين أرجعت مالي وان نسين أرجعت إنا مجادات مشلولة كتنان تقررت لامسه رنجر إنا الموضة أرجعت دوبا إذا كان ابتلان أكنا تهوداكم رسول صلى الله عليه وسلم رب النبي الله سليمان رحمتها قدو وسو إن شاء الله كجد رثات مرتي ساتو فرسانة هي كرا ربي كي تفيدولا جان المون إني جلسون إن شاء الله جدشو دبودا خميد جرى جدشو تي حديث من أكيك حديث كانت فيك مكرمين سئني مكرمي كون إن شاء الله جدشو جيسو كنا فتنى جدشو كن إن شاء الله سئرام فتشيسو كنا إذا مكر جدشو دا والقينا على كرسيه جسدا جتون كن امو دائما دلت فتكتين دبرتي سهن دكيس دلت سن كسنو جنا نما جنا دمالي كبوسون تهن سن اسم في دني سا كرسيه ملكي رجل الركا يعني القينا على كرسيه جسدا جتون اكتنا كنا ابتلاء قدمي ابتلاء قدمي جتون كنا بيك ان شاء الله جتون يسو كنا ثم انابا أي رجع إلى ربه تائباً جرى ربي سادر تفهو بادي بيجداً إسو مكان الرد قبابتوتو بريد جان كساخنا كيساتي كانوا مرد قبابتوتو بريد جان كبيرا كساداً هدون كتاكا دبرتين نفوريتو مانا إسا كيساتي ثابوتا قلشي قبري سورة أبائسي كجداً مانا نبي كيساتي شركين دلقمون بيكم زيساتي ولي كنسوا النبي داني ملي وان ثانيه جتها سامو وان تفسيرك جتها صوت علم وان كانت هيك هنمرت جبابتوتو الرواجات ما دون ان مكرمين ان شاء الله ديتو كان حديث صحيح تو في وان كرسي جسدني كرسي اثارت درب ما مال ويتجدان دائما جنادا قال جسدني جاء قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعدي جلي دوبا اني كن يا ربي كي انا ارى رمي بلسا كي يهند نافديتي وهب لي نافكني امس ملكا موتما ناكني لا ينبغي لاحد من بعدي نم تكوفو كم بربا جبن نبودا انك انت الوهاب اتك اكتوى نما كنو يا ربي ناكني جدي كلا دوبا اتخان ربي كلا شاتنا كي بلي فيه وشن أجيت دبته وإن كن مرة والنبي الله سليمان كن مرة وشن أجيت دبته تنرى فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب فسخرنا له الريح إلا إن سيتاف الله في نجده تجري بأمره ندمتي نياتي نقلبتي جتشودة أججا سليمانين رخاء حال لافتوتاتين حيث أصاب أي حيث قصد وأراد بكما إني فريشة بكما إني يادي بكما إني حمل سوت من دمتي إذا قلت بكبراتي غدوها شهر ورواحها شهر دنما دمتا جاتكو دمتي وان سلا جاءت قديما نزينك بزوري لكي أجيبتي بوهتي أجي بكتلا جاء تقديما أولي قال جاء جاين أجي أجي دير جاء تقو أجي ديبي جاء تقو بكتلا تنتي ريحة ناسي تمال جدا رخاء جدا والسغي بكتلا تنتي عاصفة جدا والسغي بيا جدا عاصفة جدا سنك اللين سججب جدا كن لابتو جدا يجيكون لمان وللتنبؤ ويتجران وللتنبؤ جران وصفين عاصفة ججودا قوية ججو إسيهما إلين ستنك إلين سججب أكا دارس أكا فأنت ديمتون ججو كنا رخاني نسيتهما متود أمو سلا آدت واني أريفة نما دربتي نما هرقفتي تمن نما هرقفني تنما سجوفني ججو رجان ويتكنا ججو لمان وللتقابا مجان والرجالين مو رخاءني في عاصفة إلين بكمو في جرا أكما نما سيارة وفوتي ويتغري سديتا مرات وفان سوطة ديم في جشا ديو اتجابي سنبا سديتا مرات كشبابا تتغذي ديساني عاصفة جشون يو اتغذي ديسان أكسبت الليهن ديمتي يو سوطة الليه وفان سوطة الليهن ديمتي أجاج مسؤول إيمان جالا ديمتي جشو بكما جرا جشي لجو جشتي ورفسر الليهن مجرا لجو إما مكاتا غروب بيكم سيكم ربي جينات إن لما تهوى الرب نساكن الرا والشياطين جراتت وسخرنا له الشياطين شياطين اللي ساب الأقفن كل بناء وغواص كل بناء جتونكني والشياطين جتونكن ريحة الرتي أتفهمي كل بناء جتونكني بدل جان تكاتف بيان شياطين سن نرى بكبو إجتا ما لي في والشياطين سالاق من النامين كل بناء سالاق كل ور واجارو شاطير الرا كل ور قصور جارو يو برباد ديوان برا جارو يو برباد شوف ور واجارو جني الرا يساب لا في ربين وغواس شوف أمس ور بشان كيسا لئي فايا أتي كيسا بورو لولو أمر جان أتي كيسا بورو لئي يساب لا في نجد وآخرين أمس توتبرا لئي يساب لا في نجد شياطين سنرى توتبرا بناء تتاكف تواجرت في تبهر كيسا واغور تسمى لئدك توتبرا ليس أخلاق سفن جدا مقرنين جدتون أي مشدودين هذا موقتها نجرسون في الأصفاد هذا كيسك كهذا كيسك هذا من ليس على سفن ببدا والرواب الليس والرواديب أبي هدو دندا سن الله إساف لاب يوسو إساف لاب يستطيرو دندا جنه أمبنار كتو يو كان أبجد جا هدال إدل دل إسيفت تببدو توابل لسيتل هده روفا إساجل أولچه أك إسي وتكمبل لسن إسيبو دو دندا يكون الله كنا ربين إساكن إسا سدف فادا كنا نفرب فادا وان ربين إساف كنا هذا أطاؤنا جردوب هذا أطاؤنا كوني مقبول قولي في جاء كتابنا جردوبته قلنا له جيتو نقوان جيتو خنجرون جنة دوبة سليمان سنين جنة هذا أطاؤنا كوني كنو كناتين نبي يما تيكنون كلين سيلا فسون سياتين واهم تدلقا سيلا فسون أكان هيته كان أبجلتي رومفا كجلس أولجتو كان الرتي سموسي سنكوني كنا نتسيف كنين أمنون أو أمسك كنني قلتومي أبافي ترتي قلتومي أبافي تف كنني كنا نتسيف كنين تال أو أمسك تكا قبضو كنني أبافي تفين كنين بغير حساب تويود أمالي تججا كان أرججا سنتو يدنو سنغاق أنو ما كان كنني ما بلو كنني تلجين جنو ما كان كنني تلجين جنو ما بلو لوك قد هذا ما كنني تلجين جنو عدلي دلغو اذا ربين بكيت اكثر اذا هيا ما قد جرى ما نتجد عدلي دلغو اذا بكيت اكثر في دلغ جرني كوني ما دري وانا في ساكن من حريه التصرف انا ما جرى مكان بين ثم هم في دلغو ربي ساكن akuma fete tinje de rabbil lahi jalani sun kam tare kana ta ka bidur manzo manje to so أكو ما فيها تجدين ربين أكو ما فيها تجدين إني شنف هذا وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب أكي أما دبتا ميكوني مرتي وان دنياك السبت قبابة قفا يتنت فكاتين جتشا أكي أما هما ميكون وان دنياك فت قبابة يتنت فكاتيني دنيا قفت قبابة كنا نتيسا كنا نكوني خبجان نتيسا قونكون وإن له عندنا لزلفى إذا كان أبن برد والله تيين جبة إسافجيرا نتيات هذا إنكم جتشا وحسن مآب أما اللي ديبي غاري تاتي تساق جيرا جنة ديبين إسا جيشادا كوني كنا ربين إسا كن الرا إسا شنفا لا ديرا دو بايتا كان سليمان كان ربين إسا في أبا إسا اللي نبي يوم مالي كنني في موتم مالي إساني كنني خوارق العادة وان نمن دن دين للي إساني في كنني وان نمن دن دين جنني دلائي سيفتو كان سبيل بيساني يا سنين ثم أقدر في أن أوفو كان إذا ببار آفل لي ربي الله في ذلك النبي نعمة هدو إساني ربطي أولي جدا نعمة هدو إساني بقود ربي كان هند ور أكنا كنسلاد ور أكنا كنس جرك النت ديبئو إرى دنيا تنكرام بلسيني دنيا قفجلا كتنا ويسا دنيا سنسيني كنمتي وكنتي سبرا قوتل جار مربي ديبئو قدس عجل ثم أنا بك هدوتي مراتن جوين له عندنا لزلفة وحسن مآم غافة قصري بالقيسة في دني برا كايان اللي إن هذا من فضلك ربي فضل مربي كيا الراحي جنة كوم نكيا نكتذكر إنجا بجيجا دوما دنيا قباتون رب الرانا منفقه سوجتوك النجان علماء نمس ور ربي نم ربي يوتا دنيا الرافقاتو برباتي سجتون نم نقريا جتوك القرى أتي دنيا قباتون رب الرانا منفقه سو دنيا سنكرا ملتي دلقو رب الرانا منفقه سمالي أبكا سلا برباتي سدلقو تبوك رب الرانا منفقه سمالي أبكا سنقباتون رب الرانا دنيا قباتون رب الرانا منفقه سو دنيا تنا كيف ستي صدر تابدا قباتو رب الرازم فقيتو سمت سرية سيجا خانت تانسي أما تبران وهما واذكر عبدانا أيوب قبرك يكينا أيوب إن دبادو يا نبي محمد جران إذ نادى ربه ويتين ربي وفيد التئيات سن ما الجد جولان أني مسني الشيطان شيطان ننتوك جد جولان ويتربي ساد التئيات بنصب وعذاب أي بضر ومشقة ركو جبدو دان شيطان لنتوكي لا لا جبادان وعذاب جدو لا لا جبادان شيطان لنتوكي ويتئن جرسان شيطان لنتوكي ماليف جدا قريبا مسيسو لي ربما كفجيسو لي ربما ويتجدان كوني بابا أدباتي جدا بابا أدباتي أدب ما قوان همتو رب تأجيك أبو لبي رب تأجيك أبو لبي نبي الله إبراهيم ربي كيتو نانياتي سانا أوبا تجدت إبساني مالجد كان إبام سيسون جنة وإذا مرضت فهو يشفين جنة مرض قرأ في ذلك أسكبت فيا قرأ في ذلك جديد بكبرات ستة اللي حتى جنة وإتحاسيان أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا ويتشرد فائلة إن رويسن أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا ويتخنى مارة آدم أنبياء آدم نورى ربك أمني شر درب التجنك من جيشا وشر ليس إليه شر التجنك من جيشا يا ربك هكذا خلق الله ثم تعالوا أما ذي مثلا يا شيطان يجونكم ما ذهري شيطانا نتوك يجونكم الذي صلته علي يجيجم خاتنا الرتي تسلط قوتنا في قديدي يجيجم شيطان ما تجد قديدي يجيجم كنا نتوك يجيجم بكبرات التي وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وانت ارحم الراحمين اني مسني الضر ركون نتوي تجوما سيتون انتو كنجا تجيبت ركون نتوي تجوما كما تجيبت كنافو إسانا أوم سانتو حالك ينر بيتا مالف حالك يتهيما جراني تتن جاور ربي هجاو فيه تنهيماتو عبادة ما ربي تتجاباتا قرات ما قرآن تتجاباتا ركو إساني ربي إنسان مراهي خجيتا ركو إساني ربي إنسان مراهي دوبا نبي الله أيوب دانغا ملي تبيتان قام نيسا ميدمي أكما ستي بنس بن وعذاب جروكانا dawanga farabi biradu fe homa gababa da rabbi maljadan itan jenne jada maljenne or ko dubre jinika mila ke tin ti ti jenne maldita alar da janda ci be im be kamte jama ferradi tan hada muqtasalun baridun wa sharab hada muqtasalun duba kada ci rabbi ti ti jenne san ti te bishan rabbi hada muqtasalun jachun سلا كوني بك اتتك اتني جودا اصلين مقتصل جو مكان في مكان انت ان بشان ما تساوا ما مجنانم كوني وان دي كتني جو كوني بشان دي كتني باردون كبنا كته وشراب كدغن الليلا دوبا فدي ربيتي بشان كلا دي كته جنان dibe isaka ka majira jidan sun hundi ka gubbada rafaye duge jinnan take sagadise ne ni faye hagan matti duga tima fe dikatuman fayyati debe nabi allah ayyu kun dande tirabbi kenna duga nabi allah ayyubin mukrin isaba mudada tafafa ka maisati ne dibame lammata duniya dangamale kuddora kabajare ndian sun martini badde ahli inni kabuke sa ilmani sati huwar rizalen habne ni dumenya kana hun darati sabari rabbin sabri isa irran udub batati inna wajadnahu sabiran ya ob sa akan katabu tahuti agene jeta istilaru sugone kaitat دوبا بتلاقى كنا كيزتي آخرة دافن نتوائي قراتي كانا أكا كتابان تاريخا جلوتي تبين كن أما تقول سدي كن رسولي كانا من مرتي الرادي سياغا جشو حاسا وان تجيرا لأسيسا تكتي تاما أتبتي إني آري كاكاتي إن تما جدي كاكاتي تانا قفا توجيها في ربين دوبا قافك آميسا كانا فجيسي دي كاتو خانا انجدي ما جد أمسوا وهبنا له أهله ومثلهم معهم والرئيسان اللي إساف كنين نجد والرئيسان كدراتو مثلا اللي نكاف نيف يجو رجانو لمان نكافف راجين المان إساف كدومي ديارتي دي أكتن إساف نيتي إساف تدوتي هند نكافف جان ربين ومثلهم معهم تأكسي اللي ولين كنين نجد دجار كتججو وان دراني إر رحمة منا كوني مرتنو رحمة في ججة كنبراته رحمة نبراته إساف بوني isalle khayifne war isalle debifne hi fakkata akasille walin kenne nebje wa zikra libul albab amma li akaborsatahu faragli ga bakaborsatahu sabri akhir isida farajajtu akabe kani biyet waragli ga akai singor famani bi war danati galirati ofsani jeccha duba bisan khanatis asit rabate hagati be kana ke sa jeru jarti tana wan inni himche ne wahi gote are yorbi asirra na hayide dit pa isi gara hajade ka kate jana mal balle ti se rabbi nu 70 mal gote ni barbaad tani se rabbi nu 70 ni wan ka si balle si tenjen ne rabbi e garbi ni 70 satri marbi sane 20 ta wa khudh bi yadika dighsan فودك هركا كيتين بغسا جيتون اي قببة قبيتك فودي بغسيك نكا شمراخن دباكي سجران قبيتك كتي كدمين اسيدا دباكيت جيجا ولدت بوريتما كدمين اسيدا دباكيت دو وفي قبيمة كتيلا فضرب به قبيتا ننتهي ولا تحنف كنا جيجا كاكوكا سننديكين جيجا كاكوكا كتسا ننديكيني في أكنت تولي خفتي أكنت سفدا تتنا اللي أما إبا جتسان غرفيني ربي الرحمة قولي في تيفي اللي أكم إشار رحمة قولي تيفي اللي رحمة قولي إسي اللي غرفي فكونت اللي مبديني إسي اللي ميديني تكتي مرأي جدي ربي تكتي انتو مال تاتي دمي ربي قبدي ربي كفو إشادة بوتن تججا دو غرب دي تسافي إسي اللي رحمة قولي جان فضرب به لغتي تنين تهي قبي تنين تهي عدف مقدر تنين تهي إنه ده زوجة تكجدي والإنبابني والإنبابني جارتي اللي ما لي في إيو قصير عندما جارتي تكاجة شورة جا كتابا غريب لك تمانا كتين جرتو ولا دبتوني مجرى ري قرآن لكي نكي ستلي رفيتو مجرى ولكن أولين آخر إلاجاتي آخر إلاجاتي مالي أكما لا أرسل أن إنتو أولين جلقة بانكوني قرم كينا خانا جرى فقط ردنا أطلت إنا وجدناه صابرا نتيسة كان أبساته استقر رجل ربي وان نتيسة قلتنا هند كيزت أبساته رجل نعم الأبد إنه أواب نعم الأبد قبلك واتول أيوب انتهن ججا ما إنه أواب إن كن أكثان غرك النتي فوبا ديبي آل ججا أكثان غرك النتي فوبا ديبي شمراخا في ضغسي مالي وجدت شنين الكيسة جلوكوني ضغسين قابي مولدي نكباتي هرقاقا بخانا شمراكني دميت لنسين وفر راقبت دميت لنسين وفر راقبت جدتك أبي شماريسا تبقى كيسا قبض يجو شماريسني يعني فروع سيساني دمي إلا نسين وفرع قبض ساني يجا حدين كان أمتك إن كيسا تلي نم فيام قبن كتبت نر فيو نسان كجي لم نيوك أرقى مطاتي شبك إن كيسا تلي إنجل جا أكسدتي نم اندن دين نم إبا غرفو اندن دين تكايو قلفي نم قد سديتما غرفو برباد سديتما غرفا نم اندن دين dibet irang khane yo isakabe akkanat iraba to nijiraje chu hadisa bira ka wan kan ke sati dufe wal kafti sani nita hajalan wadhkur ibadana ibrahim wa ishaq wa yaqub amma le dubbadu me gabrotan ke na ibrahim ishaq yaqub in dubbadu ulil aidi sahiba jabenna akkan jajjaba katahan ibada rabbi ke sati wal absari أكان مساهبة أرجع لا كتان جون دين كستي كأكان أرجع أمس وان أسرار القرآن أسرار كتاب إسانيك تبوي أسرار شريعة بيكو كستي ليك أكان أرجع كبان جون علمي بدو كبان جتشا جاكو مرتينو نبي جون نقول إنا أخلصناهم نتيسان هلن يسين جلا بخالصة بخصلة خالصة حال هلنيا ساتتكان إسان هلنيا سين ما ريوان إسان هلنيا نيا ربي كننان ذكر الدار جدا ذكر الدار إن كن تبقى بخالصة تنججو كان الرابع دالا تبقى مو أيانا جدا ذكر الدار جدا إسين كايا غنو غند آخرات غند آخرات كان يادتني إسا كرفاه كان كان إسان هلنيا سين خالصان وتساني هل نعم بيوتكنا يرمتك آخران دغتان جيتشا أجي دي بنجيتشو تنا يرمتك اللين دغتاني يادتين سغند آخراتان تاني فين نجيتشا جاركا وإنهم عندنا إسان سبن برت لمن المصطفين والرفل من راي فلم توت الراي المختارين الأخيار أي المفضلين أجعل كيف مؤرّن ورجال كيف مرّن المصطفين أي تنكون جمع مصطفى جمع مصطفى يعني المصطفين أنكون مصنّامي جمع مصطفى ذوق المصطفين يجون المختارين يجون الأخيار يجون المفضلين أجعل كيف مؤرّن إسان نبرتي والرفل مني والرأمسواهن نما برو الرجال كيف مني يجون واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل دبدو أما الليم إسماعيل دبدو يسعين اللي دبدو ذا الكفل اللي دبدو كوني مرتي أنبياء عجلا ذا الكفل كان كيف ستة خلاف نتك وجرا أصحين إن الليل أنبياء تمرى هجرا ذل كفلين كن ذل كفلي كنا جتون كأكان نما وكو بجتو سلامانا وچلالا ما لجنان جن كن نما جبادا غر أنبيو تتبات سجلت ديسة بأي جان دعا دعا جالا ري يهودان قتلة الأنبياء ور أنبياء أجيسو بيكما دا ور دعا دعا جيسو ور مسلم تو دعا جيسو ثم جنان كاري أمال لي هل يكون هناك صفة سانك يستطي مستمرة وان كان تهيب إسجلت الثاني أنبيوت هدوت بأي جان كان أود الكبل جانين إن الليل نبي مجان صحيح وكل من الأخيار وكل كل من تنوين كل نيفني أي واضح كلهم جاتوا كل من المذكورين والردبة ميكون مرتنو من الأخيار في لمطوط الراهي جاتوا هذا ذكر إنكني هذا شيء سجد قرآن أتبت دبة ميكوني شرف هبجا قدادا يذكرون به أبدا يروهن ذك إسايادة من جيتشا قرآن يقول إسان دبتين كبجا إساني دبتين أفس إساني دبتين إبادة إساني دبتين جبين إسان إبادة كيستي كبان دبتين فجد إن كني آدتشيسا كإتيادة من يروهن ذك إسايادة بكون وإن للمتقين لحسن مآب ور رب صداد سنيب ديبي غاري تاتي سانيب جرى جيتشا جنات عدنين ديبين غارين سن جنة تيسوماتي مفتحة حال بنمتو تاتين لهم الأبواب إسان سنيب فلان حال بنمتو تاتين ما لي في فلان لبنتو بهرد تتنججو دا خادمة بني خادمة فلات نسي سانيب بنا متقين فيها أجيك ستي نئركتان تبكاهو متقينا كل لين حال جان حالك إركتان تهنين فيها جنة سنكيتتي كنيله راها ايرتي قديس يدعون فيها بفاكهه كثيره وشراب اتك ستي اشيت هدود اوامتن اشيت هدود وشراب دغاتي هدود له وامدني نيات هدود دغاتي هدود ارغتن جيتو اتك ستي وعندهم قاصرات الطرف اسان برت يا مذهب سيتو اجاد تجرا اساني اتكنا مبرا الله اللي تيسان اللي في ملنا مبرا الله اللي جاء أتراف جتون هند إسيتو سنين إسيدا والقطة كتاه جتا سنين إسي والندبر كهرياتا كوالقطة جتا إسينسو ما رسي تنتاني رو جالده سلا قلبين تني مانقود دو تني جول لي جري غرا تخوضا بو تجير لا تجنتا عمري إسي مرتي والقطة جالت جاكا سمتي والقطة تاتي كدنيا خنامي هذا ما توعدون اليوم الحساب إن كن وان بالما قرام تنقل يا قياماتي ويا حساباتي وانما تبتم يكون مرسنو إن هذا لرزقنا ما له من نفاد إن كن سورة نتي ورى نتي أمني كنن ما له من نفاد ومن سيساف هنجيرو قد أمومتي فجراني أتنين أمومتي جدا هذا أشتر له يكوني هذا المذكور هو جزاء المؤمنين اجا دبتمان كن جزاء مؤمن توتا ديجو هذا يتون كن دبتمان كن جزاء مؤمن توتا تكا الأمر هذا دبين أكاما لقيت تنكانا جيجا دبين أكاما لقيت تنكانا خبر متداقة تميتي قاسدا إيجا تني ورن وورا إبدا لفاقاسا وإن للطاغين لشر مآب ورى ببادو داب ديبي فقط إساني بجيرا جهنم ديبين فقطون سناداتنا جهنم تساني بجيرا يصلونها جهنمي سنسين انجلا فبيس المهاد وفقت وهمات جتولا المهاد هي فراش نيساني بك إسان اتباب انت اتبابا المهاد نتلت فراش رجيساني فراش نيساني هي جهنمي سنتهم جتو فراش نيساني جهنمي سنتهم وفقت جتولا هذا فليذوقوه حميم وغساق انتبهوا هذا كوني حميم بشان دم هذا وغساق ملا تكاه ماما واماما جدا ورقرين ماماما جدا بشان مدر راياون مردت واماما ور ابداء الراياون فليذوقوه هذا اندما نيخا جدا فليذوقوه كوني جملة موتر إذا جانين جدو سينتي مبتدا خبر جدو هذا حميم وغسال جيشا جانتلا هذا حميم وغسال كون بشان دنفار وغساب لما سوام مور بالذات للرايا فليذوقوه هذا انت منيكا إسسان عذاب أسكانا كون لإني لين عذاب هذا انت منيكا كونك أجاو كفور رساك براكا لغاتي نمن دندين وآخر أي وعذاب آخر أما اللي عذاب برات تجرى من شكله فكاتم حميمي في غزات ثنيكته هما أكاتي أزواج جتون أي أصناف غوصة غوصة كته جتا هما أكاتي هما أكاتي اتهاما هما أكاتي اتبادا أزواج غوصة غوصة كته كن زمحرير كن سمومي كن كفرا جتا كن كسمي نساء وان برانا ما كنت جتو كن إسان قاري سادتي بالدبرس وبأتي ألباس وجدت أشكال لأذاب أتي كيستي ولا كاني رموم ديجا هذا فوج مقتحم معكم مرنا مرنا نبدخن سينني ويت مرنا مرنا نبدخن سينن هذا فوج مقتحم معكم جدت كان إن نتجد جدت كيستي جدت لما تجد ورقرين زباني أجد أجدت إرداري لا جدان والرجالين مو والروم بالذات والإنجل أجدتوا أجان والروم بالذات والإنجل قالوا معنى اللي تشبتوا ليس بعيد فقود آمك معنى اللي تشبتوا مدى هذا فوج مرنة تقدر فيني مرنة تقدر فيني أما ابن جزيفة كانت الرجال جنا فوج مقتهم معكم جدتوا كان زباني أجدتوا الرجال جنا ولا دار قوم هذا من كلام خزنة النار يخاطبون الرؤساء رؤساء الدرء بالدسين نسان التسيحة سوانيت ويتك براء بالدسين نقود أفمرنا براقدا والردر كيس سجر مطوتيس يعني انجان انجان هذا فوج كنتوتا فوج جدشون كن مجموعة كبيرة جدا مجموعة قدودا مقتحم معكم والرئيسين وذين بالدخان سين جدشون مقتحم جدشون كن داخل في النار بشدة جدشا والردركي لتقلتكشن جدشا هذا بالدخانة مقتهم جدون كون شدة كيف تجر تكا أوفن تيسانيتو سوك إنسان أوفنين تفيدا جبين ناني كبجان أوفنين فيدا تدربا لكارينا من هدادا تكا أمو إشا تبوتو بوتو كانت قلنا كان جدشا مقتهم جدشا كوني توتا مقتهم معكم ورعي بالدخان إسيني والإنسان جرانين إنو جران أما خزانة جران ورع ورانا إبدا كجارة كان فيدا جران لا مرحبا بهم إنهم سالوا النار لا مرحبا بهم قل نساني في انتهين جدجا فكا خير نساني في انتهين جدجا هبدا نسان إنهم سالوا النار إسان سن اللي نموليهم إبدسينو ديماني إنو جرقنا ور رؤساء كجري خزناتا جري كن اللي ور إسنين إبدقلوا جدين سانتو لا مرحبا بهم يعني بكبرنا رب إسانهم في دون جانين بكرهان تاتي ثاني بكى بالذاتي إنهم سألوا النار أكما نتي بالذنة قلنا إسان اللي بالدسينني رب بركاته يعني قلنا جد دعائي تقول ويش عبارسة أكما بكبراتي كلما دخلت أمتهم لعنت أختها أبليتي في عبارتي جان أكتاتا في عبارتي جشور أكونيس قالوا جدًا إن جرام أتباع جرّا ورّ أما في دكان جرّا كوران في دكان تجدا بل أنتم لا مرحبا بكم إسنو تلتون إسني بنتهن جلانين إسنو خيرين إسني بنتهن جلانين أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار إسنتو نوف دبر سوان كان أنتم قدمتموه لنا إسنتو بالدكان نوف دبر تجدون أسباب إبدا كان نجلس كان إسنتو نجلس خراب دينك أبتيس أصنودا بيجو فبيس القرار وبدي همات نمر أفوبك كتان قبط ججو بكي نتقبا نقرار ركي نبكي قبس مكينا أستهو وفكر هيجا قالوا نجا أور ما توتيس نس لا قالوا نجرا إنو تجرا ورماما حابي أخنا تلور الرجال ديمكون ربنا من قدم لنا هذا فزد عذابا ضيفا في النار يا ربي كن نما كان نوف دبر فيك أنا نجاه إبدا كان نونات إكان الدنيا تنجلسه فزد عذابا ضيفا في النار إبدا كان كيسة بشاء تبري يعني دو بويتا خونا كانت وليدي بيتاني مرتنو ولا باري جدو أما سكابراتها في كيسان كيسة بربادا كدور دنيا كيسة تفتاتورا كوني والرجال ديمي في والرجال ديمي اللي هما ولينقود أن والأبارو مالي جتون غرسيسا كما ستي رفقون أمو والردور دنيا تفتاتور رسون إيه سجلان جتو بربادا والرجالين أبي جهل فاء والر كفار قريشي بغردة قريشي والر بلال سهيب تفتاتور دنيا كيسة جاركنا تكنا جرا جان قرآن نعمو عموم سنرب الله سنلنا كيسما جرا جان ور أكا سنجد مرمى تكيس جرا وقالوا نجرا ور بقردان ببادان كفارا كي بدكيس جرسون نجرا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعبدهم من الأشرا ما لنا ما لتنوفته لا نرى رجالا ديروان كنغر كنا نعبدهم من الأشرار ورّ بدير راكلب كوينو ويت دنيا جرّ جيشا ويت دنيا جرّ ورّ بدا أمّة بديت جنّيك إتالا اللسن أرآن تنمي مالتهن أتخذناهم سخريا كإسان ويت دنيا جرّ تكيسنين ورّ تكيفما قد أنسن إشنا تبكاهو أشا كإسان قد أنسن إيسا جران أمّان تانا لبدخنا نكفيني nama gari tani ada dunia matu nuti nama gari dam pada jenne gara jannata karammo amzaga tan mulafsar mo asuma jira tani janar gud akne jecha amzaga eimalat mo ni dabdi anhum isanir ra alafsaru ijatena irrada bimo osuma ibiddakana kese isan jira nar gud akne mojo hangi nati mo ibiddu makanan ufini jalan ibiddu makanan ufini jadin yom duranu babada tani jenuma jenye male إن ذلك الحق من العربين دوفا أبكي أمها سوميكولي كمرتنو والأبارهن كأتكيس والبرباد أتكيس هاتبهن لحق والله لقال جلا كان والقول نساني كن لقال جلا تخاصم أهل النار جتشو كنانسانو فسر الحق لما كان الرا بدل كن والمرمين سور إبداد يجو والمرمين سور إبداد سن رقما جتشا رقما والمرمين ور إبداد سن أكاما dubbata mai kanati kul jani ya argama kiyanna innama ana munzirun anin kun sodachi sada isinuma sodachi ta azab rabbi kana isin sodachi wama min ilahin gabbarama hadata kulli nunjiru illa allah rabbi ta kuch gabbarama hadata kuch samale al wahidu to kuch khata he gabbaramin sakaisati al qahharu innisun hinjihata kata he wahun dakaisati ka chachabse ujalati debise wujudecha رب السماوات والأرض وما بينهما ربي سمي تربني دي بي كدجي دي بوان جدو خنا اللي كتاه العزيز ججب تجهما إتن مويا اللي كتاه الغفار ججب تجهه والإن كان ممين كان مهارا ربو ججا دبين دران صدا جفنان الغفار جدو خنا بودان في تجان أكا رجعني اللي بران دممني أرارا مالا ججب تجهه كهارته زنيم kumul masan indarana mangkodu rahmatana mangkodu ecaran apa rahmatati inna rahmati sabakat akadis kul jadi ya irgama kiyanna huwa nabawun azim Qur'an ni nuti isin ittiha soibnukun kudun Qur'ana ta isin ibhim amtutun syari'an akkanati Qur'ana kisat isin ibha soamtukun nabawun azim kudu guddu jaccha kudu dangan kabni megatin alla lala irra gurfama ecca kudu Qur'ana kana أنتم من هم أولدون إذن أدوسا نرى كذرق السنجيشة ما كان لي من علم رسول جرقاتنا ما كان لي من علم بيتكم سوين أنتان إنما أنا منذرون أن ستاكي سنجرني بيتكم سوين أنتان بالملئ الأعلى توتا والآن توتا ملائكات آسان بيتكم سوين أنتان إذ يختشمون وان آدم كيستي وإذ نبي الله آدم كيستي أوما نبي الله آدم كيستي وإذ يساو المرمان سن أني بيكم سوهي الرانقب وهي من التمام ملي أني برجلات إبي كيسن الرائسين بهم جيشو بذي يقتصمون وإذ يساو المنقذان إيوها إلي بيسي سنتي قدامي ملي جيشا يو بيسي سنتي قدامي ملي وان انسان بلا جراته وان ملائكان ولبها سواء وان ملائكان ويتربين اكنا اومو افده مجد اكمت يا ربي كينا دنيا كان كيستي اوم تمي يفسد فيها ويسفك الدماء فإذان جدني والمقوة كان اني بلا جراته متي وحيدان ناهما مجد ان يوحى إلي إلا أنما أنا نظير مبين أني إنكني دنينا إفبها ملي وانبرانتان أني دنينا إفبها ملي وانبرانتان إنما يوحي الله إلي ما يوحيه رب مدوان بيسب لغرك يد بيسب لأني نذير لكم من عذابه عذابك إساسا الرئيس صدا جساني إنكم إذ قال ربك للملائكة ميد بدك يا ارغماكنا ويتربي ملائكه ساتين جدي كنا كنت بيجيت قريتها منتي سكونيس اني خالق بشرا من طين انين كن اوما دنما بيجي الراهو ما دويتن جدينسا فاذا سويته ونفخت فيه من روحي يوئسن والكتس قام عيسى والكتس ونفخت فيه تفنتي ابو في من روحي روحي نراتات يوئس كنتي ابو في فقعوا له ساجدين فقعوا له يجون اسجدوا له يجون فقعوا له اسقطوا له كفا كايسا سني ساجدين هالك سجود قوتاً ساتنين كفاه ويتربين جلين سميه دبته ججا أني بيه إرانا مؤوما يو أني والكتسي أمي روحي تأفوه سجود إسابؤ سجود ماليدي سجود عباداتي مجد سجود تحياتك كبجادة جدا سجود كبجادة نتابدا فسجد الملائكة كلهم ملائكة ونتهمر تنو نسجودا أجمعون جدونكم توكيدا كلهم جدوهناك مرتي سانيتو خطق كلين جراهلين جدا مرتي نو نسجودا إلا إبليس إبليس ملي إبليس استكبر نبوني وكان من الكافرين كافر توت الراتي بونيت كافر توتا وردي در راته يجا إبليسين كون إبليسين كون أباجني ديانين إني كون وانا إسانيتي متى إسانيتي إني كون بوني كافر توتا راته ديدي أججني سكاي قال نجي ربي اندو يا إبليس ما مناك أن تسجد لما خلقت بيدي يا إبليس مال تسدوك سجود مال تسدوك لما خلقت بيدي وان أنهرك كيان أمي مال تسجود سجود سجود في الجنة مال تدججة وانا نكي يقوم سني سجود مال تدججة كواسط او هي تنون اومن كل اللي شرفة بشرات كنا ربين هركو في تنون اومن هركي كما يتعمل ربي كنا سبحانه وتعالى صفة من صفاته استكبرت سلاني بونت آدم سجود كنرى بونت مو هم كنت من العالين مو درانما ورع الأففو لسن الراتات جيتشا درانما ورع الأففو لسن ما درانما وقت ترتمو أمم آدمي كان سجود كان الرابون تجدان قال أنا خير منه فر رادي بسين اللين نفس الرجال هذا خلقتني من نار وخلقته من طين أنا إبد الرأوم تئي سبي الرأوم تئي ناتو إسا جالا إبد انصر الفوضى ماذا انصر وابوه كوابل لسو انصر قواتي نطيس جالا جده كياسا قده كياسا ساكا نكيسا تيدو بكوري قنام بدي بونات سنين سكهي قال فخرج منها ربي انجل اندوبة بهكا منها جنة سن الرابه تكا سني كيسا جب سن الرابه ججا فكا جنة سن الرابه فإنك رجيم جتون أتين كن أي مرجوم أتي دربما رحمتك يرى دربما بي جنة سنرى وإن عليك لعنتي أبارتك يسرت تهادا إلى يوم الدين هذا قيات يا أبارتي أبارتك يسرت تهادا بهي جنة سن كيس تاجر ربي قال ربي فأنذرني إلى يوم يبعثون يا ربي كي ناس إيكا إلى يوم يبعثون هذا قاف بياك فمنيجت بياك يا ما كرمني كاف موتنيتي قاف من الدنيا تنرى كمسان لنا نجيسيني تواجر أبوه بجران وانني يوم يبطون جروف قاف سن وسمعيني انتو انم نكاف من نم كاف من كانت مكاموه هكويا كافما سننت ناقبي كبنا قبي جنان فانزلني يجون ناقبي جنان لهم يبعثون ناقبي كان نجيسين جنان قال جاء ربي فإنك من المنظرين أتوى الرأي قمره كبسي قبل جنان ولكن بكاتي جت سنيمتي إلى يوم الوقت المعلوم هكا يروبي كما ستي إلى النفخة الأولى هكا نفخة درات دنيا تنرى نمهن دفت سنت كواتك نفخ رحمة يوسى تمالي هكا جاف سنيتك أبسي قبل جنان ابتلاء أكون الله نون التمكروف قبروتا كان التمكرو لا ربين حكمان وان كان دلقى في سمته بيه قال جيك أما بلما أرجع في جنان هندو اللي بي في جنان قال نجد سيدان سم إبليس سم فبعزتك جبين كيدتك كد لأغويتهم أجمعين والله هنجل لسا مريساني تو جنان قبروتا كان مريساني تو نجل لسا إلا عبادك منهم المخلصين قبروتا كيقل كل فمو ملي نما ربين جلسا ينسكي الرئيس كل كل سين جلا إسا باس ملي يا ربي جلا نباس وارا نجلا به ملي أتي كل كل سيته خنت إسانهن جلسا جنين دوبا ربين لين قبروتا كيسان ربهم من قبض جنين انتن ديرت جنين قبروتا كيسان قبروتا كيسان نسو سيسا أتي سندن ديرت جنين إن اللين قبروتا كي كل كل سن اندن ده جدت همي أتي سمالي خاني وان سنيقا دي وان سنيقا دي وان قدن قرسان جدت يا ربي سنكيسان ونولجين قال نجي دوبا ربين فالحق يجون لغان اسنيف هاسا وما جرت صورة كان خيستة تتكاه قرآن كان خيستة وان اسنيف هاسا وما جركون هندي مني نرأي تكا فانا الحق اني تغادا جرين كيالي تغا قرآن اسنيف سلين تغا نبي اسنيف ارغولين تغا ايغا دوتني اسم كاسا جتشولين تغا جزا جتر جتن جتشولين تغا جتشا والحق اقول ايو اقول الحق حقوما جنبني واني اني جئت مرتي تبادا واني دران الرتي كاكاتي فالحق مني يجنس حيث تغمان نراهي لأملا أن جهنم يجا جاومني كسماك نجان والحق اقول انكني جملة موتى لدار جان مالي في جدك يا رنكب جتشو مهم راكي الدوسين لأملا أن جهنم إبت جهنم سن والله ننقوط منك فرّا ومن من تبعك نما تهرد فرّا لإبليس جرّك ومن من تبعك منهم نما تنرّك تهرد فرّا لنقوط أجمعين مرشاني تجران في كنرّا في نما تهرد فرّا نما تنرّا قبروتا كي تنرّا نما تجلدي مكاسين جلدي تسان مخلصتو تمالي خاصت أغهيت جلدي مثلا مرمى إسانيت جهنم قوتا جدشا في بساني جهنم قوتا جدشا مغاري أخان كينا تيكا بافسيني دوبا خنو اللي مبالا مربي جهنم اللي قوتا مضافتا إنن قوتا ما شياطين سوى الجن كان مجلسي في ور إسان أغهي إسان جلدي مي جلد سنين قوتا ما جهنم ور جهنم قوت رب ننتاجسين قل جدي أرغا ما كينا ما أسألكم عليه من أجر دعوة إسنتي قدي قرآن إسنتي قيسو كان كيستي إسنين كدتو إسنين قافتو جدين من دم تقل إسنين قافتو جدين وما أنا من المتكلفين أن اللي كأفضل قوم تجدين أمس وما أنا من المتكلفين أجون والربين إتقيسين عن جدي مالي إسنتي قيسة جدين والربين إفباسي إبسفن عن جدي مالي وان برائسين إبسة جدي كأفضل قومتي حق منتقي فمي قفق إثنتقي سجدتوانيكم وما أنا من المتكلفين بالإتيان بزيادة على ما أمرت به وان إتياج جميساني أول وان بناك إثنتقي سنجر وجدتو دوبا كنت إردما الربي تكاكم سنتعاني والرسان الرا قال اللين دعوة خنرتي أجري رب الرامل أمة الرامبر بعد أن جدتو وان همان كان كيس تتلي وان يقين بيتمالي اتقف دركاني اتقف انئيبا جيشا وان انبينت إن هو إلا ذكر للعالمين قرآن سنتي بوهمي فنبيين سنتي ميكوني وانتاني إلا ذكر قرصة مالي للعالمين هنداخو ججو وهنداخو قرصة مالي وانبرانتاني قرصة كايتين قرصة مالي كايتين ويادة ثاني إنو عالم عالم نكوني مالي قل ما سوى الله وإذا كان جنو كيسا ستوى أن القرآن عن قرصة مكاملة إنسي في جنة ملائكات ولتعلمن نبأه بعد حين ولتعلمن نبأه والله بيكم جستنجج نبأه ودو القرآن نكون سنبت قدس كان بيكو تاف جرتن أين اليقين إجانغرتني بيكو تاف جرتن بعد حين جتشون هذا يروبو تجتشون يرو مليوت يرو ديوبو ذا بعد وقت قريب حين تموتون يجا يرو غبابا بودبه كنا في جرسان وانين سنيتي مكون مرتي سار باته يو قبضان جزار بين وادي سنيتي رسان ارغتو يو ددان عذاب ربين لفكا ايزان سينو بيكونا في جرسان جيجا علم اليقين بيكونا في جرسان جيجا لقول درتي يرو غبابا كيسرتي ورد قرآن فنان غرفمي اكن جهتي بوله اجري بدار ربنا هاتا جزو تتكين سمرت العربه صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.